شاء الله القابلة الأربعاء عند الدرس الشهري إن شاء الله بعد المغرب الشريعة الأجري ومعها مقدمة الصلاح وعمدة الأحكام وبعد العشاء شرح العقيدة السفرية. هذا درس كان في جامعة الشيخ عبد الله بشبرا ونقلنا ولكن ونبي نبدأ من أول يعني من أجلكم باختصار يعني نلخص ما قرأناه أو نقرأه بسرعة. شرح العقيدة السفارية السفاريلي موجود شرحه موجودة وفي شرح له لابن قاسم مختصر وأنا نقتصر على يعني يكون معنا أنت على البيئات أنتم تقرأ البيئات وإذا كان معكم شيء من الشروح لا بس لكن ما نقرأ من الشروح في الغالب قد نقتصر على لأنها الشروح مطولة ويكون شرح ابن قاسم يعني ويكون الغالب يكون معي نختار ما اختاره بعض المواضع. المهم شرح الأبيات والأبيات واضحة إن شاء الله. بعد العشاء يكون درس شهري من أول أنا بنبدأ من أجلكم الحلا مضى علينا مدة يمكن استوقفنا هناك أخذنا قطعنا منها شوط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب في عتق ولد الزنا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. قال أبو هريرة لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. قال المنذري خرجه النسائي ولا لا هذا قبله قال تخريجه قال المنذري وأخرجه النسائي. نعم قال في النهاية قال المنذري وأخرجه النسائي. أين ما أخرجه النسائي؟ إيش قال الله عندك شعب الألباني يقول صحيح الألباني صحيح. شعير قال أحسن عليكم إسناده صحيح وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد. وقال سفيان الثوري وقد روى هذا الحديث عن سهيل عند البيهقي يعني إذا عمل بعمل والديه. وقال إيش وقال النسائي أخرجه النسائي. نعم وأخرجه النسائي في الكبرى وقال سفيان الثوري وقد روى هذا الحديث عن سهيل عند البيهقي يعني إذا عمل بعمل والديه. لكن روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي هريرة رضي الله عنه تحديثه بهذا وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد إنسانا بعينه. فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم والبيهقي من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. فقالت يرحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة. هكذا في الحديث. وأما أهل اللغة فيقولون إنه أساء سمعا فأساء جابة بلا ألف. ثم رجعنا إلى حديث الزهري عن عائشة لم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه مع ما به ولد زنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة. وسلمة بن الفضل أثبت الناس في ابن إسحاق ومما يؤيد رواية ابن إسحاق هذه أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قيل لها هو شر الثلاثة يعني ولد الزنا عابت ذلك وقالت ما عليه من وزر أبويه قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. بس طيب شو كلام الشارح بعضهم يقول الزنا ولد الزنا شر الثلاثة أي زانيين ولد الزنا شر الثلاثة الزانيان وولدهما. قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان معروفا بالشر، وقال بعضهم إنما صار ولد الزنا شرا من يعني. وهذا هو اللي ذكرته عائشة. قال بعضهم إنما صار ولد الزنا شرا من والديه، وإنما صار ولد الزنا شرا من والديه لأن الحد قد يقام عليهما فتكون العقوبة مختصة بهما، وهذا من علم الله لا يدرى ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه. خطاب تكون تمحيصا لهما بدل التخصيص، بدل مختصة بهما يكون تكون العقوبة إيش؟ تمحيصا. قال بعضهم إنما صار ولد الزنا الحد قد قام عليهما فتكون العقوبة إيش؟ تمحيصا. أيوة الخطابي تمحيصا يقول. إحنا عندنا مختصة بهما. قال نفس المعنى تقريباً. كان يفهم من كلام الخطاب أنها تطهرهم مثلاً العقوبة. الله أعلم يعني محتمل. كل وجهه وكل مختصة بهما أيضا كذلك. هذا له وجه له. وهذا من علم الله لا يدرى ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه. يعني ولد الزنا. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال كان أبو بكر كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو رجل سوء يا رسول الله، فيقول هو شر الثلاثة يعني الأب. قال فحول الناس الولد شر الثلاثة. وكان ابن عمر إذا قيل ولد الزنا شر الثلاثة قال بل هو خير الثلاثة. قال الخطابي: هذا الذي تأوله عبد الكريم أمر مظنون لا يدرى صحته، والذي جاء في الحديث إنما هو ولد الزنا شر الثلاثة فهو على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إنه شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا، وذلك أنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث قد روي العرق دساس، فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث. وقد قال الله تعالى في قصة مريم: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالى: ولقد أرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال ولد الزنا مما ذرئ لجهنم، وكذا عن سعيد بن جبير. وعن أبي حنيفة أن من ابتاع غلاما فوجده ولد زنا فإن له أن يرده بالعيب. فأما قول ابن عمر إنه خير الثلاثة فإنما وجهه أن لا إثم عليه في الذنب باشره أنه لا إثم عليه في الذنب باشره والداه، فهو خير منهما لبراءته من ذنوبهما. وفي المستدرك من طريق عروة قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولد الزنا شر الثلاثة. قالت: كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يعذرني من فلان؟ فقيل: يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنا، فقال: هو شر الثلاثة، والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي سنن البيهقي من طريق زيد بن معاوية ابن صالح قال: حدثني السفر حدثني السفر بن بشير الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ولد الزنا شر الثلاثة أن أبويه أسلم ولم يسلم هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة. قال البيهقي: وهذا مرسل. وفي مسند أحمد من طريق إبراهيم عن عبيد بن رفاعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه. وفي معجم الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا مثله. وفي سنن البيهقي عن الحسن قال: إنما سمي ولد الزنا شر الثلاثة أن امرأة قالت له لست لأبيك الذي تدعى له، فقتلها فسمي شر الثلاثة. قاله السيوطي في مرقاة الصعود: لأن أمتع بصيغة المتكلم المعروف من التفعيل يقال متعته بالتثقيل أي أعطيته. ومنه في الحديث أن عبد الرحمن طلق امرأته فمتع بوليدة أي أعطاها أمة، والمعنى أي لا أن أعطي بسوط أن أعتق ولد زنية بكسر الزاي وسكون النون وفتح الزاي أيضا لغة. قال في المصباح: زنية بالكسر والفتح لغة، وهو خلاف قولهم زانية بالكسر زانية زنية بالفتح بالكسر والفتح لغة، وهو خلاف قولهم هو ولد رشدة أي بكسر الراء. قال ابن السكيت: وزنية وغية بالكسر والفتح أيضا والفتح والزنا بالقصر. قال في النهاية: ويقال للولد إذا كان من ولد زنا هو لزنية. وعند ابن ماجه مرفوعا بسند فيه ضعف عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال: نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا. وكان المراد أن أجر إعتاقه قليل، ولعل ذلك لأن الغالب عليه الشر عادة، فالإحسان إليه قليل الأجر كالإحسان إلى غير أهله. وهذا هو مراد أبي هريرة رضي الله عنه. هذا مراد أبي هريرة، أن الغالب على الشر لأنه متع بسوط في سبيل الله. ها؟ أنه كان على كلام أبي هريرة اللي ورد في الحديث أنه متع بسوط في سبيل الله أحب إليه. لأنه متع بسوط في سبيل الله أحب إليه من عتق ولد الزنية. حديث نعلاني شيخنا أجر إعتاقه قليل لأن الغالب عليه الشر. مع حديث نعلاني الفقهاء الحنابلة يقولون: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، يعني سلم دينه يعني هو الشرط. ولا تزر وازرة. الإشكال في إشكال يعني الحديث، يعني كيف ونزل شر الثلاثة مع الماء ولا تزر وازرة؟ كلام عائشة له وجه. أينه. ها؟ أينه. طيب بس ليس له اختيار. صحيح. هذا فلا تزر وازرة وزر أخرى الآية، كيف يحمل الوزراء؟ طيب ليس له اختيار فيه، وبعدين هنا وجد مولود الزنا من يسلم دينه ويكون إماما. نعم صحيح. كيف يكون مع الحديث هذا؟ جزم ليس على إطلاق هنا، بإطلاق هنا ليس على إطلاقه، بس هذا اللي ذكره من ذكره شعيب قصة إنكار عائشة على أبي هريرة. هذا ما هو موجود عندنا. هذا في المصنف هو خير الله. ها؟ في المصنف هو خير الثلاثة. صنف عبد الرزاق هو خير هو الأقرب. ها؟ وهذا كلام ابن عمر عبد الله بن عمر. ها؟ كلام عبد الله بن عمر ورد أنه قال إنه خير الثلاثة. لأنه لا إثم له في الذنب، باشره والده. والذي جاء حينما ولد فهو على ما قال. قال بعضهم إنه شر ثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ووالدا، وذلك أنه خلق ما زاني وزاه وما هو الخبيث. بس ما في إشكال. ليش يمكن أنه شوف كلام عائشة. نعم، هو نقله عن الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم والبيهقي من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. فقالت: يرحم الله أبا هريرة، أساء سمعا فأساء إجابة. لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه مع ما به ولد زنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شر الثلاثة. ما أشار إلى هذه الطحاوي ومن؟ والبيهقي والحاكم. كلهم بعد أبي داود. لازم في يعني في إشكال. خطاب يقول خطاب ذهب بعضهم إلى أنه ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان معروفا بالشر، هذا له وجه من قال الخطابي. قال بعضهم لأنه لأن الحد قد يقام عليهما ولا يقام عليه يعني. فما يدرى ما يفعل. ها؟ فما يدرى ما يفعل. يعني هذا التأويل الأول أنه في رجل بعينه هذا له وجه. التأويل الثالث أنه شر منهما لأن الحد يقام عليهما ولا يقام عليه. التأويل الثالث تأويل ابن عمر يقول بل هو خير الثلاثة. خطاب يقول هذا تأويل عبد الكريم المظنون. قال بعض أهل العلم أنه شر الثلاثة يعني أصلا وعنصرا وسلما وموردا. التأويل الثالث كمان أبويه أسلم ولم يسلم هو البيهقي. بيهقي؟ أي نعم. يقول إيش؟ قال من طريق زيد بن معاوية بن صالح قال حدثني السفر بن بشير الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما قال ولد الزنا شر الثلاثة أن أبويه أسلما ولم يسلم هو. يعني في قضية مرسل الحديث. يعني في قضية عينة. أي أيوة وأنه شخص بعينه. في هذا الكلام. المنار المنيف. أيوة. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فصل ومن ذلك أحاديث لا يدخل الجنة ولد زنا. قال أبو الفرج بن الجوزي وقد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح وهي معارضة بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهي معارضة. نعم صلى الله عليه وسلم. وهي معارضة بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قلت ابن القيم ليست معارضة بها إن صحت فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه بل لأن النطفة خبيثة. فإنه إيش؟ أحسن عليكم. ليست معارضة بها إن صحت فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة وكان الحديث من العام المخصوص وقد ورد في ذمه إنه شر الثلاثة وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار فإن شر الأبوين عارض وهذا نطفة خبيثة فشره في أصله وشر الأبوين من فعلهما انتهى. الله هذا شيء هذا يضاف كلام القيم في كلام ابن عبد البر يقول لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه. لو كان إيش؟ لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه حتى تضعه. لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه. هي قصة المرأة. نعم. غامدية. نعم. لم لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه حتى أن ترجم حتى تضعه. يعني قصدها حديث معارض لهذا الحديث. يقتل معها. لا كلام مقيم جيد. عاد كلام مقيم. قال يعني في الغالب يقول أنها نطفة خبيثة في الغالب أنه إيش؟ صلى الله عليكم. إنه قال لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب. نعم. وإذا قدر أنها فهذا في الغالب. ومن غير الغالب أنه إيش؟ ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة وكان الحديث من العام المخصوص وقد ورد في ذمه إنه شر الثلاثة وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار فإن شر الأبوين عارض وهذا نطفة خبيثة فشره في أصله وشر الأبوين من فعلهما انتهى. لكن هذا في الغالب يعني ومن غير غالب أنك تكون تحصل النطفة توصل بالطيب نطفة خبيثة في الغالب، ومن غير الغالب قد تنقلب فتكون إيش يكون النطفة تكون طيبة يعمل صالح صاحبها طيبا فيخرج من العموم. طيب ذلك كلام قيم يضاف إلى ما هذا في الشرح. طيب سم بعد سم أحسن الله إليك. باب في ثواب العتق. حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم عن أبي عبلة عن الغريف الديلمي. إبراهيم ابن أبي عبلة أحسن الله إليكم. عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن الغريف ابن الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال المنذري وأخرجه النسائي. قال المنذري وأخرجه النسائي. نعم. الألباني قال ضعيف. شعيب قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة الغريف بن الديلمي وهو متابع. متابع؟ نعم. طيب. قل فيه جواز الحديث بالمعنى. قال الحديث يزيد وينقص ونقصان الفضل جاء فمع رعاية المعنى والمقصد منه. قل في صاحب لنا أي في شأن صاحب لنا مات وأوجب على نفسه النار. شوفوا عند ابن حبان في صحيحه والحاكم مزنر كان واثلة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإذا نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبنا قد أوجب الحديث. أوجب أي من وصفه أنه استحق لولا الغفران استحق النار على الغفران، يعني هذا كلام غريف يريد أن واهلة يريد بالمفعول المحذوف في أوجب النار. قوله بالقتل متعلق بأوجب من ثمة كلام واهلة، فجملة عن النار معترضة للبيان أعتقوا منه أي عن قتله وعوضه بكل عضو منها أي من العبد المعتق فتح التاء عضو منه من القاتل من النار متعلق بيعتق. ولعل المقتول كان من المعاهدين وقد قتله خطأ وظنوا أن الخطأ موجب للنار لما فيه من نوع تقصير حيث لم يذهب طريق الحزم والاحتياط طيرا. قال الخطابي كان بعض أهل العلم يستحب أن يكون العبد المعتق غير خصي لئلا يكون ناقص العضو ليكون المعتق قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار. قال الحاكم والحديث الصحيح على شرط الشيخين. في زيادة عليك على الحديث، الحديث هذا متابع لا بأس به، فيه فضل من أعتق وأن العتق سبب ليش للعتق من النار. العتق من النار وهذا مقيد يعني مقيد بأنه ما تلمس على كبيرة كونه مسلما مقيد من النصوص ضم بعضهم البعض. الحديث يعني قاعدة أن الحديث مثل من ومثل قصة الرجل الذي يعيش وجد صغر قصنا شجرة فخرمت فدخل الجنة يعني مع الإيمان مع الإيمان بالله لو أزال الغصن وهو كافر ما يدخل الجنة. يعني النصوص ضم بعضها البعض يعني أنه كان مسلما وكان مؤمنا ولمصر على كبيرة وكذلك هذا يعني من اعتق عبدا كان في يوم من النار إذا كان مؤمن بالله ورسوله والمصر على كبيرة، فإن كان مصر على كبيرة فإنه متوعد بالنار. نعم. أحسن الله عليكم مناسبة هذا الحديث في العثم يقولون أوجب يعني النار بالقتل. أي نعم. فيكون تاب من القتل مع التوبة. ها؟ فيكون يعني يحمل على أنه مع التوبة. توبتي من قتل النفس؟ لا، توبة واحدة تكفي، هذا من غير توبة. فيه دليل على أن بعض الكبائر تكفر الكبائر، بعض الحسنات تكفر بعض الكبائر، هذا من غير توبة. أما التوبة وحدها كافية، التوبة تجب ما قبلها. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، كفت التوبة ولا لا؟ كفت التوبة، كافية. هنا يقول والآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا قدرنا تقضوا من رحمة إن الله فذلوا جميعا لمن تاب، أجمعوا على أنها في التائبين. هذا في غير التائبين. وفي مثل ذلك ما جاء في الحديث أن الحج يكفر الذنوب، أن الكفر يكفر، يعني الحج وحده من المكفرات، والعصب وحده من المكفرات، والتوبة مكفرة. يعني هذا في دليل عن بعض الحسنات قد كفر الله بها الكبائر، مثل قصة البغي الذي اعتقد ايش؟ كلبا يلهث فغفر الله، يعني الحسنة هذه محتها السيئة في هداية. هذا مع حديث البغي دليل على أن من على أن بعض الحسنات يكفر الله بها الكبائر من غير توبة، أما التوبة واحدة كافية. نعم. باب أي الرقاب أفضل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف، فقال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة، وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. قال أبو داود أبو نجيح السلمي هو عمرو بن عبسة. أبو نجيح السلمي هو عمرو بن عبسة. طيب، تخرج قال المنذري وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث مختصر كالرمي في طريق النسائي ذكر السبع. قال الترمذي حسن صحيح، وأبو نجيح وعمر بن عبسة السلمي جمعنا. هذا ما هذا من كلام الترمذي، وهنا النسخة دي ما في عندي أبو نجيح. طيب داود وش قال عندك تخرجه؟ الألباني يقول صحيح. شعيب كذلك قال إسناده صحيح. نعم. إذا الحديث فيه فضل إيش؟ فضل العتق، أن من أن عتق سبب في عتق محرره من النار، كل عضو بعضو منه، والمرأة كل عضو منه عضو من عظامها. وقبله في الحديث قال من بلغ بسهم في سبيله فله درجة، هذا جاء به تبعا من ملابس ايش مناسب من بلغ بسهم أي في جسد الكافر كافر في سبيل الله درجة. تمام الحديث عند النسائي ولفظه من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. فبلغته يومئذ 16 سهما، سلمي عمرو عبس السلمي. الرقاب قام جاء باب الرقاب جمع رقبة وهي في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان. الرقبة هي العنق، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه. فإذا قال أعتق رقبة فكان قال أعتق عبدا أو أمة، كذا في النهاية. تقييد الرقبة، تقييد الرقبة في المعتقة بالإسلام دليل على أن هذه الفضيلة لا تقال إلا بعتق المسلمة، وإن كان في عتق الرقبة الكافرة فضل لكن لا يبلغ ما وعد به هذا من الأجر. قال تقييد إيش؟ أيما رجل مسلم أعتق رجل مسلم، يعني تقييد الكافر فيه عتق لكن لا يبلغ هذه الدرجة. وقاء كل عظم بإضافة الوقاء إلى كل عظم، والوقاء ممدود ما يتقى به وما يستر الشيء عما يؤذيه. وفي الحديث أن الأفضل للرجل أن يعتق رجلا وللمرأة امرأة كما في جزاء الصيد من عظامه المعتق. طيب إذا هذا في فضل العتق وأنه سبب إيش للعتق من النار في فكره من النار. نعم. الحديث اللي بعده، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عامر قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمطي أنه قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. تخريجه قال النسائي، قال المنذر وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال، وقد أخرجه النسائي بطريق أخرى وفيها ما إسناده حسن. نعم. شعيب قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد الحمصي، لكنه متابع في الحديث السابق قبله وفيما سيأتي. طيب إذن هذا دل على ما دل عليه السابق، حديث السابق أن عتق الرقبة فداء من النار، وفيه تقييد بأنها مؤمنة، تقييد بأنها مؤمنة. نعم. الحديث بعده، سلام الله عليكم، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمطي أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى معاذ إلى قوله وأيما امرئ اعتق مسلما وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة، وزاد وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزي مكان كل عظمين منها عظم من عظم. يجزي ولا يجزى؟ عندي يجزي شاهنا مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين. إذا يكون منقطع يعني يكون هاي ضعيف. الألباني صححه وجهه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات يعني منقطع. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل. هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة واحدة، ولم يكن المنذري مختصرة، والحافظ المزي في الأطراف. إيش قال عندك على شعيب؟ قال صحيح دون قوله وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلى آخره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. يعني بين سالم نعم سالم بس ما قال إيش صحيح دون إيش دون قوله وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين. يعني هذه الزيادة مرتين فيها انقطاع، أما ما قبله لا يشهد له غيره. ها أي نعم أيوم أيوم أيوم أعتق مسلمين أيوم أعتق مسلمين أيوم يكفى ذكر إيش معنى معاذ، معنى حديث معاذ يعني حديث معاذ الأول. يعني إن الرجل يكون إيش عتق الرجل سبب في عتقه من النار، عتق المرأة كذلك. ذكر معنى معاذ إلى قوله ومرأة أعتق مسلما أو يوم أعتقت امرأة مسلما، وزاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانت فكاهما من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من العظام. هذه يعني ليست زيادة صحيحة، في انقطاع. هل لها شاهد؟ شوف كلام الشارع وبناء على الكعب المورة ومرة بن كعب. قال المزي كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهزي. هذا عدا مرة بن كعب الحديث. نعم. وقال أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب. عندي بين قوسين وبين شرطتين. هناك عن عمر بن مرة ما في فيه قال كعب بن مرة أو مرة بن كعب. نعم. طيب. ويقال مرة بن كعب بن البهزي وهو بهز بن الحارث بن سليم بن مصور سكن البصرة ثم سكن الأردن من الشام انتهى. فذكر معنا حديث معاذ بن هشام وزاد الراوي في هذا الحديث على حديث معاذ وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكة بفتح الفاء وكسرها لغة أي كانتا خلاص المعتق بكسر التاء من النار فعتقهما سبب لخلاصه من نار جهنم. يجزي بضم الياء التحتانية أو وفتح الزاي يجزى غير مهموز أي يقضى وينوب منه. ومنه قوله تعالى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال العلقمي والمناوي وغيرهما منهما أي من امرأتين مسلمتين من عظامه أي المعتق بكسر التاء. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة وأي مملي مسلم اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار انتهى. فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر. فالرجل إذا اعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار، والمرأة إذا اعتقت الأمة كانت فكاكها من النار. وقد استدل به من قال عتق الذكر أفضل. قال المناوي فعتق الذكر يعدل عتق الأنثيين الأنثيين، ولهذا كان أكثر عتقاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا. لكن الحديث في انقطاع، الزيادة هذه في انقطاع، ما صحت. قال العلقمي ولهذا كان أكثر عتقاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا. وقال العلقمي اختلف العلماء هل الأفضل عتق الإناث أم الذكور، فقال بعضهم الإناث لأنها إذا اعتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. قلت ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إما رجل أو امرأتين، وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر ذكره الشوكاني. قال العرقمي وقال آخرون عتق الذكور أفضل لما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث كالقضاء والجهاد، ولأن من الإناث من إذا اعتقت تضيع بخلاف العبيد. إذا اعتقت تضيع بأفضل من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث كالقضاء والجهاد، ولأن من الإناث من إذا اعتقت تضيع بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصحيح. يعني أعتقد ذكور أفضل لأن هذه المعاني لكن بس اللحظة هذه ما صحت في انقطاع الزيادة. وأيما رجل اعتق امرأته مسلمة فالعمدة على الأول أن من اعتق ايش؟ من اعتق امرأته مؤمنة كانت نار سواء كانت ذكر أو أنثى. عام صحيح. نعم. والحديث الأول أيما رجل اعتق مسلما وأي امرأة عقد امرأة مسلمة. نعم. كيف؟ وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين كانت فكاكه من النار. هذا ذكره في الشرح للترمذي. وش فيه؟ أيهما؟ قال خاصة أيهما رجل اعتقى رجل وأيهما امرأة اعتقت امرأة، يعني ما فيه تنصيف في أنها اعتقت امرأة كان في كيف من النار، وإذا عبد كذلك. وأيهما امرئ مسلم اعتق امرأتين كانت في كيف يجزي كل عضو منهما عضو. لكن زيادة فيها زيادة هذه رجلا مسلما فيها يعني فيها انقطاع. حديث أبي أمامة غسلك الذي عند الترمذي متصل. أنا ما الحديث أبي أمامة. حديث أبي أمامة. الألباني حكم عليه بالصحة. حكم. كذلك ابن القيم نقله ولم يتعقب. ها؟ قال إيش؟ الحديث قال ابن القيم وقد روى الترمذي. التعليق السابق الذي قرئ عليكم هذا محله. نعم. قال ابن القيم قد روى الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا وأي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. قال الترمذي حسن صحيح. قال في الحديث كان الأفضل الرجل اعتقارة والمرأة امرأة كما في جزاء الصيد. طيب تعرف هل غير رغبه بجوء النار ولا يشترط اثنين. أين أنا اعتقى رجلا سواء رجل أو امرأة. وكذلك المرأة اعتقت رجل أو امرأة تبقى هذا الرجل هي اعتقى الرجل زيادة وأي امرأة اعتقى وين الإشكال الآن؟ حديث أبي أمامة يدل على أن امرأتين حتى تكون كل عظمان منها بعظم منها. هذا إيش؟ حديث من؟ هذا اللي قرأناه الآن شيخ. حديث الترمذي. لا في المتن هذا موجود في المتن. الذي في المتن أقصي إليك ضعيف ضعيف الإسناد شبه الانقطاع. وهو من حديث كعب بن مضر. وأما عند الترمذي فهو متصل صحيح من حديث أبي أمامة. بهذا اللفظ أيما امرئ مسلم اعتقى امرأتين كانتا فكاكه من النار. طيب وهذا لا ينفي أن يكون الواحد فكاكه من النار. بلى واحد أم واحد يا شيخ تماما يدل لو يقرأ عليك مرة ثانية. نعم كلام أيما امرئ مسلم اعتقى امرأة مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم اعتقى امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. قال عضو منهما ما قال عضوين. امرئ كذلك شيخنا لا تدخل فيها المرأة. كلمة امرئ لا تدخل فيها المرأة. هو الأصل خلاص. شيخنا الرجل إذا أعتق رجل كان فكاكا له والمرأة إذا أعتقت امرأة كانت فكاكا له. لكن الرجل إذا أعتق امرأتان كانتا فكاكا له. كل عظمين منهما بعظم له. يعني استجمع بين النصوص بس إن هذه فيها انقطاع الروايات. أيما رجل مسلم أعتق رجلا أيما رجل مسلم أعتق رجلا لا ريوت هذه أيما امرأتين اعتقت امرأة هذه فيها انقطاع. هي رواية الترمذي هي اللي شرحنا كان متصلة الترمذي كذلك قال حسن حسن. نعم الترمذي أحسن الله إليكم بعد حديث أبي أمامة قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه. الحديث صح في طرقه. يعني والأنثى لابد منش لابد أنثتين على هذا الحديث، لكن ها؟ هذا مقتضى حديث الترمذي، لكن ليست في نصوص يعني ها؟ أيما شو أيما رجل مساعتق رجل كان جاء الوقاء كل عظم من العظام عظم محرم من النار، وأي امرأة اعتقت امرأة سوى فإن رجع وقع كل عظم من النار. هذا ما في شك، الرجل اللي اعتق رجل كان في النار، والمرأة اللي اعتقت امرأة كانت كان في النار، لكن بالعكس إذا اعتق رجل امرأة رحمك الله لا مقتضى الحديث إن الرجل لا بد أن يعتق امرأتين. هذا شك في الفضل، ما إذا لزمه رقبة رقبة يعتق واحدة، وإذا زمه رقبتان يعتق رقبتان، لكن كونه له أجر مرأتين أو أجر رجلين هذا من باب الفضل والسعه. أحسن الله عليكم. يقول هو على مقتل كان من واحدين وقد قتله خطأ، ظن أن الخطأ موجود للنار بما فيه نوع تقصير، حيث لم يذهب طريق الحزم والاحتياط. طيب يعني السلام عليكم. حديث الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن حديث الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة، وقال في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: وحكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة. طيب لم يكن في انقطاع. نعم لم يكن في انقطاع. عاد شيخنا في مسند الإمام أحمد يحمل على إيش؟ لأن على الرواية الأخرى من اعتق عضو منه فيما اعتق رجلا فإن رجع المغاد ظلمه، وأي امرأة اعتقت امرأة مسلمة ولا حديث إيش الحديث؟ أي امرأة اعتق إيش؟ مسلما أي الحديث امرأة مسلمة وزاد أي امرأة اعتق امرأتين مسلمتين. يعني المرأة لا بد تكون امرأتين، مع أن شيخنا ورد في مسند الإمام أحمد: من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، حكم عليه بالصحة الحديث. من اللي حكم عليه؟ المحقق. ها؟ المحقق. من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو. من المحقق؟ ومن أدرك والده. من هو المحقق؟ من المحقق هذا؟ شعيب. ها؟ شعيب. أين؟ شقول. يقول حكم الحديث صحيح، بس يختصرون طبعا الحكم. قال حدثنا الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثنا سليم بن عامر قال حديثه شرحبيل بن السنط حين قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصان. قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو. قال استسع اقرأ الحديث الأخير. باب في فضل العتق في الصحة. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. إشكال آخر كتاب العتق. قال ضعيف الألباني قال ضعيف. أخرجه الترمذي والنسائي وقد من الحسن الصحيح. وشعيب قال إسناده ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطائي، فقد قال ابن معين في رواية عباس الدوري لا أدري من هو، ومع ذلك صحح حديثه الترمذي وابن حبان والحاكم وحسنه الحافظ في الفتح. طيب قرأ الشرح مثل الذي يعتق وزاد في رواية مثل الذي يعتق وزاد في رواية البيهقي ويتصدق عند الموت أي عند احتضاره ويهدي من الإهداء إذا شبع، لأن أفضل الصدقة إنما هي عند الطمع في الدنيا والحرص على المال فيكون مؤثرا لآخرته على دنياه، صادرا فعله عن قلب سليم ونية مخلصة، فإذا أخر فعل ذلك حتى حضره الموت كان استيثارا دون الورثة وتقديما لنفسه في وقت لا ينتفع به في دنياه فينقص حظه. قال المناوي في فتح القدير والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال ابن حجر إسناده حسن وصححه ابن حبان ورواه البيهقي بزيادة الصدقة، فقال مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إلى الشبع انتهى. قال المنذر وأخرجه الترمذي والنسائي. قال إسناده ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطائي، فقد قال ابن معين في رواية عباس الدوري لا أدري من هو. في جهالة إيش؟ فقد قال ابن معين في رواية عباس الدوري لا أدري من هو، ومع ذلك صحح حديثه الترمذي وابن حبان والحاكم وحسنه الحافظ في الفتح. حديث من؟ هذا حديث أبي الدرداء. طيب هنا الترمذي يقول إيش؟ قال حسن المناوي صح الحاكم وأقره الذهبي. الشعب يرى أنه غير صحيح. نعم قال أبي حبيبة. نعم يعارض الحديث السابق أن الرجل يعتق عن دور، يعني بس ليس فيه فضل، لكن إذا أعتق يعني كالذي يهدي ولا كالذي يهدي إذا شبع، يعني في إشكال هذا، يعني في نكارة، لأن يعني الاعتقاء في فضل، فضل عظيم. طيب واللي يوصي الوصية في فضل أيضا، إذا أوصى فقراء المحوية أوصى في مثل المال يكون كالذي يهدي إلى شبع. ها؟ نعم الوصية في فضل عظيم. طيب يا أخي السنة وكان في الدنيا عندما عند الطمع في الدنيا والحرص على المال فيكون مؤثرا لآخرة على الدنيا، صادرا فعله عن قلب سليم ونية مخلصة، آخر فعله كان استيثارا دون الورثة تقريبا، يعني هذا. نعم من عن ظهر غنى وكان في الصحة ولا تؤخر حتى إذا بلغكم قلت لفلان ولفلان المصاب كاظم، ما يخالف. لكن طيب أيضا هذا ما هذا عتق في ولو كان عند الموت ما في فضل، يخشى أن يأتي على حق الورث. هو له الثلث، الله أعطاه الثلث، له الثلث عند موته، إن الله أعطاكم وأمدكم عند موتكم زيادة في حسناتكم، الثلث حق له، وهذا يكون منه. كالذي يهدي إلى شبع. طيب والذي يهدي إلى شبع له أجر لكن ليس كأجر ويطعمون الطعام على حبه. في كلام لهم شعيب يقول إيش؟ قال إسناده ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطائي. طيب والألباني كمان قال ضعيف. ها ضعيف ضعيفين. وهنا قال منذري وحديث ولا تكلم. قال مراوي والحديث صحة والحاكم وأقره الذهبي. قال ابن حجر أستاذ الحسن صحب ابن حبان وروه البهقي بزيادة الصدقة. قال مثل الذي صدق عند الموت وعسر. كيف الجمع بين التخريجين؟ هذا أقرب عندي أنه غير صحيح. أيوة الله المراجع. طيب كيف يحمل ذا؟ إخراج ابن حبان له ليس دليل تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي. إخراج ابن حبان له في الكتاب في صحيحه ليس دليل على الصحة لأنه أخرج أحد الطائف. ابن حبان أخرجه؟ إذا صح عنده هو لكن ليس بالشرط أن يصح عند الجميع. لا بس لا هنا والحاكم كتابه لم ينقح. طيب يقول قره الذهبي صح الحاكم وقره الذهبي كلمة تطلق هكذا شيء. ها؟ كلمة تطلق ما في وصحح الذهبي ما قالوا صح. لابد أن يؤتى بكلام الذهبي ماذا قال؟ وافقه الذهبي يعني بس مجرد أن مر عليها كذا لا يعد إقرار يعني يقول أقره إذا لم يكن إقرار معنا هذه يعتبر ما يعتبر يعني يعتبر هذا يعني عيب يعني أو كيف يقول أقره الذهبي ما قال صحة الذهبي كلمة مشهورة هذا شيخ قرره الذهبي إيه؟ الذهبي اختصر كتاب الحاكم وتكلم عليه طيب تكلم على كل حديث وفي الحجر أقول أستاذ حسن تصحيح ابن حبان يعني في إشكال ما تعرض لتصحيح ابن حبان ولا تصحيح ابن حبان شيخنا يطلق لأنه أخرجه في الكتاب الصحيح بس فقط يعني إيش كذا؟ الشيخ الآن لما حجر صح الحديث. يقول إسناده حسن. قال العلقمة من قبل هذا اختلف العلماء في الأفضل أن تقول الإناث أم الذكور قال بعضهم الإناث لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حرا أو عبد قال مجرد هذه المناسبة لا أصل المرأة فما قد تصحيح في الحديث من فكاك المعتق إما رجل أو امرأتين وأيما أعتق الأنثى ربما أفضل الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر ذكر الشوكاني قال العلقمي وقال أحمد عتق الذكور أفضل لما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث في الله وجهها يعني على كل حال يعني الأحاديث التي فيها فضل العتق تشمل الذي يعتق عند الموت نعم بأصل الإنسان ما لم نعم ما لم يغرغر نوع مالوت هو الذي يعتق عند الموت كل وصية بالثلث ها؟ ما الفرق بين الوصية بالثلث نعم وصية الثلث يعني ليس ما في أجر الله تعالى من بعد وصية يوصي بها عودين ها كررها قبل الإرث يقول مثلا الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا شبع يعني في نكارة نكارة مخالفة للحديث الأخرى أحسن عليكم بس الإشكال يعني تحسين ابن حجر والصحابة الحبة إذا كان مجرد وجوده في الصحيح من اللي قال المناوي اللي يقول إن ابن حجر بإسناد الحسن صح الحاكم موجود كلام ابن حجر أستاذ الحسن نعم موجود كلام ابن حجر أحسن الله إليكم في فتح الباري نعم مشهور قال أحسن الله إليكم وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله وأنت صحيح حريص تأمل الغنى إلى آخره لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر الآية وأيضا فإن الشيطان ربما زين له الحيف في الوصية أو الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة. قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت. وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا قال: مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع، وهو يرجع إلى معنى حديث الباب. وروى أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. يا أخي ما ينفي أول الحديث داخل في عموم الأسق عموما ما ينافيها، والحديث الحديث فيه نكارة يعني الأقرب عدم صحة الحديث. ويقول: كمثل الذي يهدي إذا شبع، الذي يهدي إذا شبع ليس له أجر. ما لا، ليس كأجر الذي يطعم الطعام على حبه، وليس كأجر الذي له درهمان تصدق بأحدهما وبقي وأبقى لنفسه درهم، يعني تفاوت. لكن الحديث الذي في فضل العتق والشارع تشوه في العتق تشفى يحصل، هذا شامل. ليش؟ الذي يعتق، والذي يعتق أولى من دو أقره النبي صلى الله عليه وسلم عن دبر، إنما أنكر عليه كونه إيش؟ كونه أخل بحقوق الورثة، اعتقه ولو ترك الورثة شيء، لكن لو اعتق مقدار الثلث ما أنكر عليه. إذا إن شاء الله الأسبوع القادم يكون إيش؟ الجزء 11، وقبل إن شاء الله المغرب والعشاء. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.